المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. مختصر تفسير سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة مكية، وهي فاتحة الكتاب وأم القرآن، لرجوع معاني القرآن كلها إليها على وجه التأصيل والإجمال. والبسملة آية من القرآن، وهي فاصلة بين كل سورتين، ومعناها أبتدئ مستعينا ومتبركا بكل اسم لله ذي الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو الموصوف بالرحمة العظيمة الواسعة التي من آثارها خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. الحمد لله، أي الثناء الكامل بصفات الجمال وكثرة النعم لله وحده رب العالمين، الذي خلقهم ورزقهم ورباهم بنعمه الظاهرة والباطنة. وكل من سوى الله هم العالمون، من إنس وجن وملائكة وحيوانات ونباتات وجمادات، فالله رب الجميع، أعطى كل شيء منها خلقه اللائق به، ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلق له. ومع ربوبيته لهم فهو الرحمن الرحيم، الذي وسعت رحمته كل شيء، وخص المتقين بالرحمة الكاملة المثمرة للسعادة الأبدية. ومع أنه ربهم فإليه مصيرهم، فهو مالك يوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم كل أحد يدان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وخص يوم الدين مع أنه مالك الأيام كلها والخلائق كلها، لأنه في ذلك يظهر ملكه العظيم وعظمته الكاملة، وتظهر آثار ملكه في جزاء العباد بأعمالهم، ويتساوى الخلائق كلهم بالخضوع لله والفقر الكامل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولما كان الله قد خلق الجن والإنس ليعبدوه بكمال معرفته وعبادته، قدم تعرفه إلى عباده بحمده والثناء عليه وتمجيده، ويترتب على هذا قيام المكلفين بعبادته والاستعانة به، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. كان هذا آخر ما وجد من كلامه رحمه الله،